بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. لا يزال السياق في ذكر الأمم المكذبة الذين كذبت رسلهم حين جاءتهم بالحق، وبين الله في ذلك عاقبة من كذب الرسل بأنه أهلكه ودمره، وكل ذلك فيه عظة وعبرة لكفار قريش وغيرهم ممن كفروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثه الله إليهم بالحق، فكأنه يقول هكذا فعلت أولئك الأمم مع رسلهم، فكانت عاقبتهم أن دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم إذا كفرتم وسلكتم مسلكهم. وإلى مدين، والمراد بمدين أي قوم مدين، وهم نسبة أو هم أولاد مدين، ويقال مديان ابن إبراهيم خليل الرحمن، ويقال إن مدين المراد بها المكان، وهي مكان موجود ومعروف بهذا الاسم، هو الذي جاء إليه موسى وفر إليه موسى هربا من فرعون، وهو في شمال المملكة العربية السعودية الآن على جهة البحر الأحمر شمال العلا وتلك المناطق، فلا يزال يعرف بهذا المكان. وأصحاب مدين هم أصحاب الأيكة، أصحاب الشجرة، وقد مر الكلام عنهم مفصلا في سورة الأعراف وسورة هود وسورة الشعراء، ونشير أو نتلو الآيات تذكيرا بما مر فيها. يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف: وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، والأخوة هنا وإلى مدين أخاهم شعيبا هي أخوة النسب، أخوة النسب، فهو أخوهم من جهة النسب، وليس المراد أخوة الدين، فإنه لا أخوة بين المؤمن والكافر، إنما المؤمنون إخوة. قال جل وعلا في سورة الأعراف: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وهذا فيه تفسير وتفصيل لمعنى قوله هنا في هذه الآية: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وهو أنهم عاثوا في الأرض فسادا بأنهم كانوا يبخسون الوزن والكيل إذا أخذوا من الناس، إذا أرادوا يعطوا الناس حقهم بخسوهم في الكيل والوزن، وإذا أخذوا لأنفسهم أخذوا وزادوا في الكيل، فهذا من عثيانهم في الأرض فسادا، مع من ضم إلى ذلك من قطع الطريق وبقية المعاصي. قال جل وعلا: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، ولكن لا ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وقال جل وعلا عن قوم مدين وقوم شعيب في سورة هود: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال في سورة الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا هو قصص شعيب وقومه وقصص أهل مدين، بيّنها الله جل وعلا في أكثر من موطن. ولكن هذه عادة القرآن أنه يبسط الكلام في موطن ويختصره في موطن آخر، ولكل مقام مقال. فأرسل الله إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه وأفردوه بالعبادة وخصوه بالعبادة ولا تعبدوا معه غيره وارجوا اليوم الآخر. ومعنى وارجوا اليوم الآخر، قال الطبري وارجوا بعبادتكم، لأنه قال قبلها يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، قال الطبري وارجوا بعبادتكم إياي جزاء اليوم الآخر وذلك يوم القيامة. ثم قال الطبري وقد كان بعض أهل العلم بكلام العربي يتأول قوله وارجوا اليوم الآخر بمعنى واخشوا اليوم الآخر، وكان غيره من أهل العربية ينكر ذلك ويقول لم نجد الرجاء بمعنى الخوف في كلام العرب إلا إذا قارنه الجحد. إذن الأظهر وارجوا اليوم الآخر يعني وارجوا ثواب اليوم الآخر، وارجوا ثواب اليوم الآخر لمن عبد الله واتقاه فإن الله يعظم له الأجر والثواب، ومن عصاه عذبه عذابا شديدا. قال جل وعلا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي ولا تكثروا في الأرض بالمعاصي، لا تعثوا في الأرض مفسدين يعني لا تعملوا في الأرض بالمعاصي وتكثرون ذلك، ولهذا قال مفسدين، لأن العثيان في الأرض هو العمل فيها بالمعاصي على سبيل الإفساد لا على سبيل الطاعة. قال جل وعلا فكذبوه، هذه النتيجة أنهم لم يعبدوا الله ولم يرجوا اليوم الآخر واستمروا في أن يعثوا في الأرض مفسدين. قال جل وعلا فكذبوه فأخذتهم الرجفة وهي الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال ابن كثير فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها إنه كان عذاب يوم عظيم. فأصبحوا وصاروا في ديارهم جاثمين. قال الطبري جثوما بعضهم على بعض موتى، جاثمين قد جثموا وسقطوا، سقط بعضهم على بعض وهلكوا جميعا. ثم قال جل وعلا وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. قال ابن جرير وعادا أي واذكروا أيها القوم عادا وثمودا. فعادا هنا منصوب بفعل محذوف تقديره واذكروا عادا، واذكروا عادا وعادا وثمود. وعاد هم قوم هود، وثمود هم قوم صالح أصحاب الحجر. قال ابن كثير يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم فأخذهم بالانتقام منهم. فعاد قوم هود وكانوا يسكنون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت ببلاد اليمن، وثمود قوم صالح وكانوا يسكنون الحجرة قريبا من وادي القرى، وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدا وتمر عليها كثيرا. وهذا مناسبة أن الله عز وجل قال وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني تبين لكم من مساكنهم كيف خربت ودمرناهم، فخربت وخلت تمرون بها خالية بلقع لا حي فيها، مع أنهم كانوا فيها لهم صولة وجولة، فعصوا الله فأهلكهم، وأنتم تمرون يا قريش بديارهم وتعرفون ذلك، فاتعظوا واعتبروا لئلا يحل بكم ما حل بهم. قال وزين لهم الشيطان أعمالهم، أي حسن لهم الشيطان أعمالهم، وهي ما هم عليه من الكفر وتكذيب الرسل وفعل الذنوب والمعاصي، فصدهم عن السبيل، أي صدهم وصرفهم الشيطان عن السبيل المستقيم والصراط المستقيم، وهو سبيل الله، وهو الإيمان به وبرسله وطاعته وعدم معصيته. وكانوا مستبصرين أي كان هؤلاء القوم مستبصرين. قال القرطبي فيه قولان، يعني مستبصرين فيه معنى، مستبصرين فيه قولان، أحدهما كانوا مستبصرين في الضلالة، مستبصرين في الضلالة يعني يعرفون أنهم على ضلالة، يعني كانوا مستبصرين بالضلالة، يعني كانوا معجبين بها كما قال الطبري، معجبين بها يحسبون أنهم على هدى وصواب وهم على الضلال. ثم قال القرطبي والثاني كانوا مستبصرين، يعني قد عرفوا الحق بظهور البراهين، يعني مستبصرين يعني من البصيرة قد علموا الحق، فأهلكناهم وكانوا مستبصرين يعرفون أنهم على الباطل، عرفوا الحق تبينت لهم الأدلة وتجلى لهم الحق، ومع ذلك خالفوه عن علم ومعرفة. قال القرطبي وهذا القول أشبه، لأنه إنما يقال فلان مستبصر إذا عرف الشيء على الحقيقة. وقال الفراء كانوا عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم بصائرهم فكذبوه. نعم. قال وقارون، ثم ذكر قارون صاحب المال الذي كثر ماله حتى إن مفاتيح خزائنه تنوء بها العصبة من الرجال أولي القوة لكثرتها كما مر معنا ذلك. وفرعون، وهو فرعون مصر صاحب موسى، وقارون وهامان وهو صاحب وزير فرعون. ولقد جاءهم موسى بالبينات، لقد جاء موسى فرعون وهامان وقومهم بالبينات والدلائل الواضحات التي تدل على الحق وتجليه، فاستكبروا في الأرض وامتنعوا من الإيمان وكذبوا موسى. قال جل وعلا وما كانوا سابقين فائتين، يعني ما كانوا فائتين لنا، هم في قبضتنا. ولهذا قال الطبري: وما كانوا سابقين بأنفسهم فيفوتوننا، بل كنا مقتدرين عليهم. وقيل: وكانوا سابق، وما كانوا سابقين، يعني ما كانوا سابقين في الكفر، يعني ليسوا هم أول من كفر، فقد سبقهم للكفر قرون كثيرة فأهلكناهم. فكلا أخذنا بذنبه، فكلا، التنوين هنا تنوين العوض، عوض به عن كل ما سبق، يعني عن قوم عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، كل من هؤلاء أخذنا بذنبه، أخذناه بذنبه وعاقبناه عليه لما لم يتوبوا منه وماتوا عليه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، والحاصب هي الريح الشديدة التي تحمل الحصباء معها، وهي الحجارة. وقد اختلف المفسرون فيهم، فرجح ابن كثير كما سيأتي أنهم قوم هود وهم عاد، فأرسل الله عليهم حاصبا من الريح. وقيل جاء عن ابن عباس أنهم قوم لوط، وقوله من أغرقنا قال هم قوم نوح. وجاء عن قتادة أنه قال: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة قوم شعيب. ورجح ابن كثير أن هذه الآية هي في قوم عاد، وقال ما ملخصه: إن قوم لوط وقوم نوح قد جاءت فيهم آيات سبقت قريبا، أفردهم الله بالذكر وخصهم بالعقوبة، وجاء الكلام فيها مفصلة وقد مر قريبا. وهذه الآية التي معنا وعادا وثمود، هذه كلها معطوفة على تلك الآيات، فالله يذكر هذه الأمم، فذكر قوم نوح وذكر قوم لوط وذكر عذابهم مفصلة. فقوم لوط أخبر أنه أهلكهم بحجارة من سجيل، وقوم نوح أخبر أنه أغرقهم بالماء، ثم ذكر هذه الأمم بعدهم، فقال عن هؤلاء وعاد وثمود وقد تبين لكم مساكنهم، قال: فمنهم. فالكلام في قوله فمنهم من المذكورين في هذه الآية فقط، لأن أولئك سبق ذكرهم قريبا، وسبق ذكر تفصيل ما حل بهم، وهنا يختص بمن ذكرهم في هذه الآية الذين تحدث عنهم قريبا، وهم عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان. قال عن هؤلاء المذكورين قريبا: فمنهم. هذا ترجيح ابن كثير، وهو في الحقيقة واضح الرجحان، فهو الأظهر والله أعلم. وإن كان ابن جرير الطبري يقول: الأصل أننا نحمل قوله فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وقوله ومنهم من أغرقنا على كل من مات بذلك، فكل من مات بالحاصب وهم قوم عاد وقوم لوط أيضا، كلهم أهلكهم الله بحاصب، بحجارة أو بريح تحمل الحجارة، وكذلك كل من أغرقهم الله بالماء، فيشمل قوم نوح ويشمل أيضا فرعون وقومه. وهذا القول جيد من حيث العموم، يعني الأصل حمل الكلام على كل معانيه وعلى ما يحتمله، لكن قرينة ذكر هؤلاء، ذكر قصصهم كما تقدم مفصلا، ثم ذكر هؤلاء القوم هنا في هذه الآية بعدهم، وقوله فمنهم، مع دليل على أن المراد بهم من ذكروا هنا فقط، لأن أولئك سبق ذكرهم وطال الفصل، وذكر في ثنايا الكلام ما يدل على

عظيم والأمثال في غاية الإحكام وفي غاية الاختصار وفي غاية تقريب المعنى وإيضاحه ليعقله السامع. فالله جل وعلا ضرب مثل آلهة المشركين ومثل المشركين في تعلقهم بآلهتهم واتخاذهم أولياء ما حالهم إلا كحال العنكبوت، والعنكبوت معروف كل يعرفه، فالعنكبوت مثل المشركين مثل الكفار أو الكفار مثل العنكبوت، وآلهة الكفار مثل بيت العنكبوت. العنكبوت تنسج بيتها من خيوط رقيقة، هذه الخيوط في غاية الوهن والضعف، بإصبعك الخنصر لما تضعها على تضع خنصرك أو إصبعك على بيتها تقتلع بيتها كله بحركة بسيطة ولا تشعر بها. وأحيانا ربما تضع العنكبوت بيتها في مكان تمر أنت تمشي بهذا المكان فتقتلع بيتها كله وأنت ما تشعر، ربما أحيانا تحس بأثر يسير في ساقك مثلا أو في قدمك، فتنظر وإذا ترى خيوط يسيرة واهنة ضعيفة، هذه حال آلهة الكفار، والله لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا ولا رزقا ولا تستطيع نفع أنفسها ولا نصر أنفسها ولا نصر من تعلقوا بها واتخذوها آلهة مع الله. فكفى بهذا المثل موعظة وعبرة، من الذي يرضى أن يتخذ ربا يكون واهنا ضعيفا مثل بيت العنكبوت الذي لا يغني عن صاحبه شيئا؟ لا أحد يرضى، العاقل ما يرضى بهذا، يريد ربا يحفظه يرزقه يدافع عنه يجيب دعوته يصرفه على أكمل الأحوال، هكذا يجب أن يكون الرب. فهذا المثل في غاية الإيضاح والبيان لهؤلاء المشركين، ويقال لكل مشرك حتى في زماننا وحتى في عباد القبور وعباد الأولياء وعباد الأشجار والأحجار، والله ما اتخاذكم لهؤلاء إلا كاتخاذ العنكبوت لذلك البيت الواهن الضعيف الذي لا يغني عنها شيئا. فهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون لكم موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نفعا ولا ضرا، فارعوا وانتبهوا وأقلعوا عن هذا الشرك، واعبدوا الله الذي بيده كل شيء، وهو النافع الضار، وهو المحيي المميت، وهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي يدافع عن أوليائه جل وعلا. قال جل وعلا: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، بيت معروف بيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت أضعف البيوت على الإطلاق لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون العلم النافع، العلم الذي يثمر الاتعاظ والاعتبار. قال جل وعلا: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. قال ابن كثير: ثم قال تعالى متوعدا لمن عبد غيره وأشرك به: إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال ويعلم ما يشركون به من الأنداد وسيجزيهم على وصفهم إنه حكيم عليم. فهو جل وعلا يعلم ما يدعون من دونه من الأوثان والأصنام والآلهة وسيجازيهم على ذلك، ولهذا قال: وهو العزيز الحكيم. قال الطبري: وهو العزيز أي والله العزيز في انتقامه ممن كفر به وأشرك في عبادته معه غيره، فاتقوا أيها المشركون به عقابه بالإيمان به قبل نزوله بكم. وهو الحكيم جل وعلا الذي يضع كل شيء موضعه، فهو الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه وتدبيراته جل وعلا، ثم قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك أي هذه الأمثال من هذا المثل العظيم نضربها للناس، نضرب المثل لأجل أن يتعظ الناس ويأخذ منها عبرة، لأن المثل يجمع أشياء كثيرة في عبارات موجزة ظاهرة الدلالة واضحة المعنى تكشف الأمر وتبينه. لكن قال: وما يعقلها إلا العالمون. ما يعقل هذه الأمثال أي لا يفهمها، لأن العقل هو الفهم، إلا العالمون الراسخون في العلم، العالمون المؤمنون الذين علموا أن الله حق وعندهم من العلم والبصيرة ما يعقلون عن الله مراده. ولهذا يقول ابن كثير: ثم قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. ثم قال: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثني ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 مثل. وهذه منقبة، قال ابن كثير: وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه، حيث يقول تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذا الذي ذكره ابن كثير أو هذا الأثر، الحقيقة أن الأثر ضعيف لأنه من رواية ابن لهيعة، رواية عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف معروف اختلط بآخرة، فهذا الأثر ضعيف. لكن لا شك أن من عقل عن الله الأمثلة وعن رسوله أن هذه صفة مدح وكمال فيه. قال ابن كثير: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حسين وساق بسنده عن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني ذلك، لأنني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أي نعم، إذن إذا مرت بك الأمثال اعقلها وافهمها وتدبرها حتى تكون من العالمين، ولا تكون من الذين لا يفهمون الأمثال ولا يقفون عندها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.